النور. يجوز تقولوا لي ليش بدكش تتكلم عن اللي صار؟ لا، ما احنا تكلمنا في رمضان كثير وانتهت الامور، وانعكاساتها الايجابية راح تبين على المدى الطويل. احنا بنتكلم في، يعني انتوا سمعتوا كثير على كل في القضية، واكيد مبسوطين، يعني اكيد مبسوطين. لا، حكيت الان، احنا كنا نتحدث في الدرس الماضي في سورة النور، الان نكمل، لانه كما قلت الان بتسمعوا كثير في الفضائيات، وبتسمعوا هون وهون وهون وهون، وطبعا بتسمعوا منافقين ومرجفين وكذا، وهذا اشي طبيعي، هذا اشي طبيعي، لكن الحقيقة ما بتتخبى، الحقيقة ما بتتخبى. لكن اذا كانوا لابد يعني من كلام سريع في الموضوع، اولا اسرائيل هي التي بدأت الهجوم، تمام، في الوقت اللي صار فيه مصالحة، تمام، مصالحة وكل الامور لقدام، ما فيش اي اشكال، بدأت اسرائيل الحرب. الان ايش يعملوا يعني اهل غزة لما الحرب مور، ايش يعملوا؟ يدافعوا عن حالهم، مش هيك؟ يعني هذا بسموه جهاد الدفاع، مش هيك؟ عن النفس، يعني جهاد ايه؟ الدفع ورد الصائل، وهذا يعني من بداهيات الحقوق. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، مش هيك؟ طيب، لكن انت تدافع عن نفسك برضو ومش حاسب حساب، يعني مش حاسب حساب؟ لا، اثريتهم حاسبين حساب، وفاجأوا الجميع باستعداداتهم للمسألة، مش هيك؟ واستعداداتهم للاحتمالات كاينين حاسبينها. اما والله حرب بدون قتل وتدمير، وين صارت هاي؟ عبر اي تاريخ يعني؟ وين كيف يعني حرب وبكونش يعني فيها قتل وقتال وتدمير؟ والى ليش في الحرب العالمية الاولى شو صار في عواصم الاوروبية؟ ضل حجر على حجر مثلا. اي لو درسنا تاريخ البشرية كلها، ومع ذلك في بشر الان بتكلموا وكأنهم بنتموش للبشر، لا بنتموا للتاريخ ولا للحاضر. انت لما بتكون في معركة مع عدو، وهذا العدو اللي مخرجك من ديارك اصلا، واللي هو بيضطهدك، سواء قاومته ولا ما قاومتوش هو مضطهدك، وانتم عارفين قاومته ولا ما قاومتوش هو مضطهدك اصلا، ودائما خططه ضدك، ايش تعمل يعني؟ ايش تعمل؟ تستعد. طب الجماعة فاجأونا بالاستعداد، يواجهوا، فاجأوا اليهود بالمواجهة. طيب، قال طيب، ما هو لما اليهود قالوا خلاص بدنا نروح، شو يعني نقول لهم خلاص روحوا وانت ما بدكم، ارجعوا اضربوا، ويظل الحصار اللي بقتل اصلا اكثر بكثير من الحرب. مين قال انه الحصار بقتلش اكثر من الحرب؟ مش هيك؟ في الاخير اذا بتلاحظوا امام العالم انكشفت اسرائيل على حقيقتها. والان اخطر شيء بالنسبة لاسرائيل على فكرة، اخطر شيء انه الغرب راح يكتشف انه هاي بتلزمناش. نحن سبق قلنا لكم انه هم المساعدات كانت لاسرائيل في القمة بعد انتصارها في 67، لانهم اعتبروا انه الان هذه الدولة اللي يمكن اعتماد عليها في المنطقة كلها في 67، فبدأت الاموال. الان بالعكس المسألة راح تكون انكشفت كمان للشعب الاسرائيلي، ولذلك راح تشوفوا نسبة الهجرة. ثم لقيت اسرائيل بيقولوا خلص توبة، ما عدناش نهاجم. اما لو انه من اولها رجعوا بدون ما يحصل اللي حصل، هذول ممكن كمان سنة يردوا يضربوك، وكمان سنة يردوا يضربوك، ودائما كل ما انت بنيت نفسك شوي يضربوك، تمام؟ الآن شو بيقولوا؟ إذا هذا المتخلف تبع الإمارات شو اسمه؟ خلفان. هذا المتخلف في حوارات سرية له بقول اليهود قالوها، بمعنى قالوها خلص التوبة التوبة التوبة. هذا في السري، بس طبعا هم في العلن شيء تاني. ها؟ طبعا ما هم على اتصال باليهود تمام من أولها، مش قضية يعني. واضح؟ ثم انكشفت كثير من القضايا، ثم تجلت البطولة، ثم ثم ثم ثم ماشي. الآن المهم زي ما قلنا، ما عدوش الآن الجماعة يجرؤوا، ما عدوش يجرؤوا. ثم في إشي فوق السطح وفي إشي تحت في الاتفاقية. مثلا كان من ضمن الشروط إطلاق المساجين اللي أخذوهم بعد قصة إيش الآن في الاتفاق مش موجود، بس أنا عم بشوف إنهم عم بطلقوهم قاعدين. أنا عم بشوف إنه كل يوم والثاني بزرقوا واحد اثنين ثلاثة أربعة من اللي أخذوهم. شو يعني؟ يعني معناته إنه يا جماعة في شروط إحنا ما تتحرجوناش من زرقها تزريق ماشي. إيش يخلوه تحت؟ لأنه أنتوا بدكم تسقطوا الزلمة نتنياهو بزبطش، ففي إشي من مشيلكم إياه من تحت. ولأن قلت للإخوان أنتوا راقبوا، قلت لهم من أول ما قامت الهدنة راقبوا، الآن راح تجدوا أنهم بدوا يطلعوا الناس اللي أخذوهم في موضوع الأخير. شو يعني؟ يعني بنفذوا اتفاقيات بس ما تكتبوهاش، بس ما تكتبوهاش. إذن الإشي والإشي اللي حصل خارق وفيه عزة، وهو نقطة تحول راح تكون نقطة تحول. طيب في مرجفين، في منافقين، في ايام الرسول كانوا في عصر خير العصور كان موجود، في خير العصور كان موجود، بدوش يكون في عصرنا. ولذلك انا بشبه احيانا حتى تعرفوا الجانب النفسي في بعض المسائل، ليش بعض الناس بتكلموا بطريقة عجيبة طول عمر هالبطولة، طول عمر هالبطولة في منظار الأمم كلها، في منظار الأمم كلها إشي عالي مهما راح ضحايا طول عمرها، بس إحنا اللي بنسمعه المنطق اليوم ما له علاقة بمفاهيم لا أمم ولا دين ولا غيره. إيش هذا؟ معقول؟ طيب أنا بشبهها بإيش؟ بنار قامت في عمارة ساكنينها مثلا 20 طابق، قامت نار في شقة، فجاء واحد من هالجيران وقام وضحى وتفاصيله إلى درجة إنه قتله إيش يطفي دار الجيران. ثاني يوم الناس البلد كلها الله يبارك فيها الشهيد الله كذا آخره هذا هذا. كل رجال اللي ساكنين في العمارة لما بيسمعوا هالكلام شو بيعملوا؟ ما هم ظلهم متخبيين وهم يسمعوا مديح هذا الزلمة، شو بيعملوا؟ شو بصيروا يعملوا؟ بصيروا مش حابين يسمعوا هالكلام. طب خلصونا فهمنا الزلمة بطل، وفهمنا يعني فهمنا احنا انه بطل، يظلكم تقولوا بطل لانه وانت بتقول عنه بطل. طب والاربعين شقة هاي في العمارة باكوا متخبيين ليش؟ ايش معنى ما طلعش الا هالزلمة؟ هذا مشان يحلل لك احيانا النفسية انه ليش هو مستفز، ليش هو مستفز، ليش لما بدك تقول عنها بطولة بقول لك لا، لأنك عم بدينه أنت، عم بدينه أنت، عم بدينه أنت، بيشعر بالحرج هو، بيشعر بالحرج هو. فبالتالي إذن إشي طبيعي هذا الكلام إنه يكون موجود، إله أسباب مختلفة. وذاك القرآن لما قال لأن لم ينتهي مشيك المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، قلنا في 3 أنواع، مع انه المنافق بيكون في قلبه مرض ومرجف، واللي فيه قلبه مرض ممكن يكون مرجف وما يكونش منافق، والمرجف ممكن ما يكون. واضح يعني في تفاصيل في المسألة، يعني في اكثر من سبب بيجعل بعض الناس احيانا يعني البطولة نفسها هاي تستفزه. طب هربوا كل الناس من المعركة وظل واقف هو، تيجوا تقولوا عنه بطل؟ طب ما انتوا بدينونا قاعدين، ما احنا هربنا مثلا، هي مجرد أمثلة هاي ماشي. فإذا يعني انتو شو اللي بدكم اياه نقوله؟ هو هذه مفترق مفرك من المفارك. هذا كله في طريق الصح. نحن قلنا لكم من أول رمضان من أول ما هجموا قلنا لكم كله في الصح. اليهود انتهى أمرهم. اليهود ما عادوش قادرين أصلا يحققوا انتصارات في الموضوع. قلنا لكم مش قد الجماعة. هم مش قد الجماعة. قلنا لكم لما بدخلوا بري هم مش قد الجماعة. تمام؟ مفهوم. وهذا الكلام انتهى معناته أنت صرت الآن أمام واقع جديد والمستقبل قادم. فيش شيء اسمه لورا. فيش شيء اسمه لورا. أما اتقلوا لي أنه يعني ما كانوش هدول من صناعة الله سبحانه وتعالى. لا، هو اللي يهيئ كل شيء. هو اللي يهيئ الرجال. يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. إذا بتتخلى الناس، إذا بتتخلى الناس وخطة الله لازم تمشي، خطة الله لازم تمشي ما هي، ها؟ وتخلفوا ناس، تخلفوا يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، بنفذ عن طريقهم، بنفذ عن طريقهم. أما هي القدر لابد أن يكون القدر، قدر الله في المسألة هاي وهون في الأرض المقدسة المباركة لابد أن يكون. تخلوا ناس بيخلق غيرهم وبتصيروا تتفاجئوا كل يوم في مفاجآت على السطح. الله أكبر، منين طلعوا هذول؟ منين طلعوا هذول؟ منين عم بيطلعوا هذول؟ ويا ما يشوفوا. أه؟ بس المهم الأمور رايحة وين؟ صح. خلينا نرجع للآيات. غزوة أحد مقارنة مع غزوة أحد. إحنا بدنا نقارن بأحد وبدر وكذا. أه؟ في ناس بيقارنوها بمؤتة. تمام؟ ما هو مؤتة، في مؤتة كانوا 3000 المسلمين، 3000 في مؤتة، الرومان 200,000. أنا شخصيا بدي أعطي تنزيل من عندي 50%، الرومان 100,000. الروايات شو بتقول؟ المسلمين 300، الرومان 200,000. آه 3000 المسلمين، 3000 الرومان، 200,000. إشي خارق، إشي خارق. طيب نعطي تنزيلات من عندنا. المسلمين 3000، الرومان كم؟ 100,000. قاتلوا أيام المسلمين، أيام قاتلوا، والقتل كان مستحر في الطرفين، في الطرفين. لحظة، إذن القضية صارت، لحظة، صارت مبينة. شو اللي مبين؟ يعني نظل ماشيين خليهم ينقصوا 20 وننقص واحد، بعدين المسألة يعني وقت بتصير. ولذلك، لذلك لاحظوا انتم قتلوا القادة، القادة جعفر وزايد، القادة قادة قادة ينقتلوا، ثلاثة يمسكها الرابع. طب شو عمل الرابع اللي هو ايش عمل الرابع؟ لاحظوا ايش عمل الرابع. اطلاقا ما انهزموش، ولا وقف خالد بن. هم كانوا على فكرة جيوش في بينهم تقليد، في اوقات معينة بينتهي القتال لانه ما بقدروا يستمروا الطرفين، يعني بتوقفوا مثلا في المساء، ما بوقفوا وبيستأنفوا في الصباح مثلا. ليش؟ لانه هذا الطرفين معنيين في الموضوع. كيف مثلا اليوم الجيوش معنية انه جيشك يلبس غير عني مشان نشوف بعض، يعني انت معني وهو معني، هذا في بشك نعرف مين هذا ومين هذا. يعني في اشياء بتكون الطرفين معنيين فيها. طيب الان الرومان من جهتهم ذاكوها، ذاكوها من 3000، يعني حابين ما يصيرش قتال، وخالد حابب برضو ما يستمر، يرجع خالد شوي، الرومان يرجعوا يرجع خالد شوي، الرومان يرجعوا، يعني تخاطبوا الجماعة ايش يعني، اثنين بدنا نروح ماشي. اما تقولوا انهزموا، يعني لو استمروا الرومان بالقتال الى درجة انه يفنى 3000، ايش يعني؟ ايش يعني؟ شو كان لازم يكون الموقف؟ لكن طالما في عندنا شعور انه هذا الطرف الان خلاص، لحظة، وانتم ملاحظين الفارق، الفارق في ال بعدين اذا قام بانسحاب تكتيكي، وهذولاك منسحبين كمان، يعني مش مقدمين اصلا. تمام؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امتدح خالد في حينها، إذن البطولة صح البطولة في المواجهة في بطولة كمان وفي إنك تخطط كمان ماشي. لكن اللي صار هون في موضوع غزة إيش علاقته؟ إيش علاقته؟ الحرب على أرض المعركة كانت إيش؟ كانوا هم برا جماعتنا مستعدين وبيقاتلوا هذولاك اليهود. وأنا قلت لكم إنه اليهود ليش بضربوا إمارات وليش وليش بضربوا ناس مدنيين لسببين. السبب الأول إنه يعني يفت في معنويات الناس بشكل عام فت معنويات الناس يعني مش عم بقاتل المقاتلين هو يفت في معنويات الناس. اثنين يا عالم تعال دخل أنا بقتل المدنيين وقفوا الحرب وقفوها. هو بده يوقفها بهالطريقة هاي. هذا لما بيسلك هذا السلوك بده يوقفها هو. انت بعتوا ليش كان يشتغل بهذا الشغل؟ مشان يضغطك انك انت توقف. معناته هو مزنوق ومع ذلك بيجوا ناس. هذا الموقف البطولي القارق تصور لما بيجي انسان بتدلى الى مستوى بصير يتكلم ضد المواقف البطولية هاي. وقتلت الناس وما قتلتش الله اكبر. ليش هو انا بدي اقول لكم ليش هو شو ضيع الضفة الغربية والجولان وسيناء شو ضيعها؟ لا انا بدي اقول لكم لا اكيد بدي ادخل من زاوية جديدة هاي ما دخلتهاش بالاول. اللي ضيعها ما يلي انه عبد الناصر قال لتنظيم فتح في حينه يا جماعة تحرجوناش تعملوش عمليات ضد إسرائيل وترجاهم وتفاصيل. ما ردوش عليه راحوا قاموا بعملية إسرائيل حشدت على حدود سوريا جاء عبد الناصر وأغلق مضايق تيران اللي هي أصلا في الاتفاقيات مفتوحة تمر فيها إسرائيل يعني أغلق ممر بحري ضمن الاتفاقيات لازم يكون مفتوح. اغلق مضارق تيران حشدت اسرائيل كذا اخره. هذه حرب 67 وهي ضاعت البلاد. الجاسوس بيجي بيقول ضاعت البلاد. الجاسوس بيجي بيقول ضيعتوا البلاد انتم لما قمتوا بهالعمل. ليش؟ جماعه مجتهدين وشايفين ضايع القضيه وهم اصحابها وبدهم يقوموا بالعمل. مين قال انه هذا جاسوسيه؟ ليش ما يكونوا مستعدين هذولاك؟ في سوريا وفي الأردن وفي كذا ليش نايمين؟ آجي أقول أنا اليوم ضيعوا البلاد وقتلوا العباد بعملية شو استفدنا منها؟ آجي أقول اليوم أنا بعملية يعني راح فيها مين؟ يهودي يعني ولا إيش اللي راح فيها؟ بيجي بنقتل من الجيوش العربية الثلاث ما انقتل وبتروح الجولان وبتروح الضفة الغربية وهينا لحد اليوم بنعاني وبتروح سيناء نيجي ندين ما حدا أدان في حينها. مين اللي اليوم بتكلم باللسان وبسمي حاله؟ مش الناس اللي استشهدوا في سبيل فلسطين لا الناس اللي ظلوا ما استشهدوش. في منهم بيطلع لنا اليوم وبقول بقتلوا الناس يا خيي. طب تعال نحاسبك ما انت تضيعها من اصله. انت اللي ضيعت الضفة الغربية وضيعت سيناء وضيعت اذا صحيح اذا بدنا نتلم بنفس المنطق انت معناته تعال بدنا نبدأ الحساب من هناك. ما من هون بيبدأ المسألة لانه كل الورطة لحد اليوم من هذيك العملية. قالكم عبد الناصر بلا منها قالكم عبد الناصر مش قدها احنا تعملوش يا جماعة تمام. بأي منطق اذا بدنا نحكي مع الناس؟ بس انا عمري ما سمعت من 67 لليوم واحد في عنده حس وبقول انه العملية كانت غلط في صراعك انت مع عدوك هذا اللي اخرجك من ارضك ايش بتقعد تقول لي خسارة ومش خسارة وكذا؟ وين هاي اي شعوب اللي بتأمن فيها؟ هم الروس لما دخل عليهم هتلر قديش قدموا هذول الكفار؟ قال الكفار الروس لما دخل عليهم هتلر قديش؟ من 15 ل 20 مليون وهم يدافعوا عن انفسهم. من 15 ل 20 مليون وهم يدافعوا عن انفسهم روسيا. هذول الكفار ولحد اليوم بتغنوا بهالبطوله بطوله مقتل 15 و20 مليون في الدفاع عن روسيا. لينينغراد اكم مليون قتل في الدفاع عنها وستالينغراد اكملوه. ما حدا لا يكون الشعب الروسي اليوم بدين بدين البطولة والوقوف امام العدو اللي بده يحتل الارض ويقعد يقول لي انقتل ومن قتلش. منطق مين هذا؟ منطق مين هذا اللي بيتكلم الان بهذا؟ هذا هذا هذا ما بنتمي، لا ما بنتمي لاي امه، بنتمي للصينيين ابدا، بنتمي للروس ابدا، بنتمي للعرب والمسلمين ابدا، بنتمي لمين هذا اللي بيحكي بهذا الاسلوب؟ بيعرف شو معنى البطوله؟ وبيعرف يعني شو حروب؟ وبيعرف يعني شو تضحيات؟ وشو كرامه؟ وايش نظر الناس الان لاسرائيل؟ وايش نظر الناس للفلسطينيين؟ وين الان اسرائيل وين الفلسطينيين؟ في منظار العالم، وايش انعكاساتها مستقبليا؟ فاذا هو مأزوم بيبقى الواحد مأزوم خلاص بضب حاله بلطم من دون ما حدا يشوفه. اما الدين البطولة كمان، اذا شو اللي بدك اياه؟ بدك نكون اذلاء يعني؟ بدك تكون اذلاء؟ وانا سمعت كمان من فقهاء السلاطين، وطبعا بديش اقول اسماء الان، سمعت من فقهاء السلاطين برا مش هون، من فقهاء السلاطين بيقول كان لازم لما دخلوا عليهم ما يقاوموش، لانه فيش تكافؤ، ما يقاوموش ويقولوا للعالم شوفوا هاي هم بضربونا واحنا نضربهم. مش قالها واحد من اللي كنا نحترمه لانه مش شايفين، كنا نشوفه بفتي في مسائل بس ما هو عادي. الله سبحانه وتعالى، ما هذه اسمها الكاشفة، هذه اسمها الكاشفة، هذه اسمها الكاشفة. تمام. ايش قال؟ لما يدخلوا ما يقاوموش، ضربونا بالطيارات من كل العالم شوفوا بضربونا بقتلوا المدنيين، احنا ما نردش عليهم عادي. تردش؟ ما نردش عليهم. طيب هذا الان صرت تسمعه، بس هذا الله بده يسقط ناس هو ما كانوش ظاهرين ومعروفين لما بيحكي المنطق، وعارفين شو بيحكي كمان؟ بقول هيو شو قتل من اليهود وشو قتل منا؟ ليش هم المقاومة قالت لك قديش انقتل منها؟ المقاومة قالت لك قديش انقتل منها؟ ما قالت. انتوا سمعتوا لحد الان قالوا قديش انقتل منهم؟ ليش مين قال لك الجيوش المتحاربة بتقول؟ لا اسرائيل بتقول ولا المقاومة بتقول اصلا، بعدين بنعرف قديش قتل من المقاومة. اما بقولوش، لا يعقل يقولوا. اذا اسرائيل بتعتم وبتقولش، لانه هذا مفروغ منه في الحروب، هذا مفروغ منه في الحروب. بصرش انت تضرب الجبهة الداخلية الاسرائيلية وتقول لهم قديش جندي قتل وقديش مدني قتل؟ بصيرش تقول انت. طب ليش احنا نقول عن المدنيين؟ احنا ما نقولش عن المقاتلين، ما قلناش فعلا كم مقاتل راح فيها استشهد يعني، مش هيك؟ ما احنا ما نقولش، بس ليش المدنيين منقول؟ لانها اولا لانهم هم لما بتكون لهم فضيحه بقتل المدنيين، فضيحه بقتل المدنيين، يا عالم تفضل اللي انت جبتهم اصلا تحت ستار انه ذبحهم هتلر ووداهم على المحرقة، وشوف هدول كيف بمارسوا محرقة. انت معني الان؟ وهذه بتضربش جبهتك الداخلية انت، لانه نفسيتنا احنا بنختلف، احنا فاهمين المسألة. تمام؟ مش زي الشعب الاسرائيلي اللي معايشينه في الوهم، اللي طول عمرهم عايشينهم في وهم الدولة العظمى المسيطرة اللي كذا. انت جاي اصلا على واحة، انت اصلا جندي واحد بنخطف منه، من نطلع الف مقابله، انت ولا يهمك. وبشعروهم انهم هم مسيطرين في الشرق الاوسط، لانه جواسيسنا من حولهم هي اللي معطيتهم القبهة. الان بدوا ينكشفوا على الحقيقة، فبالتالي هم بيخبوا، هم بيقولوش وبصيرش يقولوا هم. انت اولا معني لما بضرب المدنيين تفضلوا. اثنين، انت اصلا بتخباش عندك، ما هو انت فاتح لكل الصحفيين وكل الكذا فيما يتعلق، بس اعطوني صحفي جاب بالنسبة للمقاومة اللي استشهدوا من المقاومين انفسهم. اذا وبالتالي لما يجي واحد من برا يقعد يقول تفضلوا قديش قتل من يهودي قديش قتل. ايش عرفك انت قديش قتل من يهودي؟ ايش عرفك؟ طب ما هو لحد الان يعني الاحصائيات اللي من خلال الهمس من هون ومن هون ما لا يقل عن 1000 جندي فيما يتعلق بالجنود بما فيهم مرتزقة، بما فيهم مرتزقة. تستغربوا في 50 يوم معارك طاحنة في برية يكون في 1000 جندي مقتول وبدريش قديش مقاوم كمان. تمام؟ تمام؟ فهون اذا كيف تيجي بتحكم انت بهالطريقة هاي؟ بتقدر في حرب قائمة. بعدين العجيب انه بتكلموا الحرب قائمة. قالوا له بعض الناس لهذا الرجل شيخ، بس طبعا حكومته ما هي معنية بالموضوع. قالوا له طيب انت اذا بدك تقدم لهم نصيحة لأهل غزة بتقدمها والحرب قائمة؟ والحرب قائمة، النصيحة والحرب قائمة، تقعد تقول لهم نضرب شو من ما والحرب قائمة؟ واضح. بعدين فقال رده لأنه حلقتين حلقة حكى فيها الكلام والناس لما شاف الناس من حوله كلها بتصيح والعلماء أدانوه التفاصيل. طيب شو بررها في المرة الثانية؟ قال لا أنا مش إنهم، أنا عارف إنهم مش راح يسمعوني. للناس بتوزع الناس في العالم العربي ليش؟ طالما مش راح يسمعوك اللي شوف يعني عذر أقبح من ذنب. لو كان المسألة لا نصيحة إلهم مشان توصلهم افهمنا. قال بررها إنه لا أنا مش قصدي يوصلهم، أنا مش قصدي، أنا للناس هون بحكي. تحكي للناس هون مشان ما يتفاعلوش الناس، مشان الناس ما يتفاعلوش، مشان الناس ما يوقفوش، مشان الناس ما يصيحوش. شفتوا كيف؟ طبعا. وصار يتكلم عن قضية انه في الدين وانت بصير لك تقاوم وانت قضية يجوز لك وما يجوز لكش، اياكم منكم اياكم منكم ايش ايش ايش. وبالتالي طيب ومؤتة، ومؤتة قديش لما نقول 3000 مقابل 100، 3000 مقابل 200، ووقف خالد بن الوليد وقاتل ايام مش يوم ويومين. تمام؟ وقاتل وقاتل وقتل من المسلمين وقتلوا قادة، ولما تسمع عن قتل قادة معناته جنود قديش. تمام؟ فهون اذا هذا المنطق جديد علينا، هون جديد على الامة اصلا هذا المنطق. والان الاعلام اذا بتلاحظوا الاعلام الساقطين في الدول المختلفة، دول مختلفة هذه اللي بدت انها هي متحالفة من زمان، متحالفة مع عدو الامة. وهذا اللي بفسر لنا ليش الامة بتتراجع كل الامم بتتقدم ما عدا احنا. ليش؟ هذول كاينين من اصل هيك بس مش مكشوفين، لكن لما اجى مفترق طريق ولا بد يقرروا انكشفوا. والان لذلك على فكرة الان راح يكون اعلامهم بشكل عام مشان شو انغرس في ذهن الامة يمسح، شو غرسة معارك غزة في ذهن الامة الان في الاعلام بدهم يمسحوه. كيف؟ راقبوا الان مشان وعي زيادة، راقبوا الاعلام كيف هون وهون في هذه الدول الساقطة هاي اللي ثبت انها متواطئة، وشوفوا كيف اعلامها بده يشتغل مشان يقول لك ابدا ما فيش بطولة، ما فيش كذا، ما فيش كذا، لانه هذه فضيحة لهم. اذا هذه البلد الصغيرة اللي محاصرة بتوقف امام اسرائيل واسرائيل بتصير الطالب وقف اطلاق النار، انتو شو كاينين تعملوا انتو؟ والمليارات اللي بتدفعوها في شراء الاسلحة، هذه المليارات لايش؟ اذا هي فعلا من اجل الشعوب، هي فعلا من اجل قتل الشعوب. هذا مش نظري وشفناه عملي، تقتل الشعوب. ولكن هذا الكلام قلت له، هذه اصلا لما تنكشف الحقيقة للامة انسوا الامة بشكل عام على فكرة الغالبية العظمى منها الكاسحة فاهمة، غالبية الأمة القادرة على التغيير فاهمة، بس انت بيستفزك صوت من هون ومن هون ومن هون بيحاول يخذل، هذا اشي طبيعي وهذا اصلا بعطي وعي اكبر بخليك تنتبه. وبالتالي نتائج هذا الامر راح يكون باذن الله في اتجاه الصح كله. نتائج اللي حصل الان في غزة هذه مسألة خارقة، وهذا من خطة الله، يأتي بقوم يحبهم ويحبون. اذا الناس كلها تخلت هو بيأتي لانه له خطة في القدر بدها توصل مداها، توصل مداها، ومداها انتم عارفينه. هذه بلاد مقدسة مطهرة لا يعمر فيها ظالم، لا يعمر فيها ظالم. وبالتالي احنا الان وانتم راح تسمعوا الان في قضية نسب الهجرات اللي راح تكون في داخلهم الهجرة، ثم قضية التوبة هاي انه يعودوا يضربوا الناس وتنفيذ اتفاقيات. وانا ضربت لكم مثال بالأسرة، يعني مش صدفة انتوا عم بتشوفوا هم قاعدين بيطلعوا الأسرة. طب ما هي الأسرة تأجلت لبعد شهر البحث فيها، بس انا شايفهم بيطلعوا من هون لشهر بيضلش حتى بجوز. فهون اذا شو في اشي فرض كمان، في اشي فرض، بس ما بصرش هو كمان يعني يظهرك بطل من كله. اذا كانوا لابد يعني تحمي انسحابنا شوية ومننفذ لك. ما هو هيك، ما هي سياسة هي. تمام، سياسة، لعبة السياسة. وعلى اي حال، هذا باختصار فيما يتعلق بال